بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي عم برحمته جميع العباد وخص أهل طاعته بالهداية إلى سبيل الرشاد ووفقهم بلطفه لصالح الأعمال ففازوا ببلوغ المراد. أحمده حمد معترف بجزيل الأرفاد وأعوذ به من وبيل الطرد والإبعاد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم المعاد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله موضح سبيل الهدى والسداد قامع الجاحدين والملحدين من أهل الزيغ والعناد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الأكرمين الأجواد صلاة تبلغهم بها نهاية الأمل والمراد. فهذه بداية مقدمة كتاب التربية على منهج أهل السنة والجماعة، وقد انتهينا بحمد الله تعالى في الدرس السابق من كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة أو الثمرات الزكية في العقائد السلفية سابقا. وكتاب التربية كتاب يعني مهم، يعني لأنه سد ثغرة في المكتبة الإسلامية، فكتب التربية كثيرة جدا، ولكن نفس مفهوم التربية وما يتربى عليه الناس يختلف من جماعة إلى جماعة، فقد يتفقون على أهمية التربية ولكن يختلفون في ما ينبغي أن يربى يعني عليه الشباب المسلم والمفاهيم التي ينبغي أن يربوا عليها. وطبعا أهل السنة والجماعة يعني هم الامتداد الطبيعي لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الإسلام الخالص من البدع والخرافات والخزعبلات، لأن أهل السنة والجماعة يعني هم الذين يحافظون على عقيدة السلف ويرفعون راية السلف ويفهمون الكتاب والسنة بفهم السلف رضي الله عنهم. لأن الجماعات الموجودة في الساحة يعني بتفهم الإسلام من خلال فهم شخص معين، جماعة الإخوان، جماعة التبليغ، التكفير والهجرة، جماعة المبتدعة، كل جماعة بتفهم الإسلام من خلال مؤسس الجماعة. ولكن لو قلنا أن أهل السنة والجماعة أو السلفيون من مؤسس جماعتهم، فمش هو محمد بن عبد الوهاب ولا شيخ الإسلام ابن تيمية ولا الشيخ محمد بن إسماعيل ولا الإمام أحمد، يعني مؤسس يعني هذه الجماعة هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهي ليست فهما خاصا للإسلام كما قد يفهم البعض، وليست طريقة جديدة مبتدعة، ولكنها المحافظة على ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن السنة في اللغة هي الطريق، وفي الشرع هي الطريق المحمودة التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة منهج كامل، ليست السنة إطلاق اللحية ولا الثوب القصير ولا الجلباب بالنسبة للمرأة، ولكن السنة عقيدة وفهم وأقوال وأحوال وأعمال، ينبغي أن يكون كل ذلك مطابق لما كان عليه السلف رضي الله عنه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة سوف تفترق، قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الجماعة. طبعا كلمة الجماعة كلمة مجملة محتاجة إلى بيان، وأولى ما فسر به الحديث الحديث، فكلمة الجماعة في الحديث مفسرة في رواية أخرى هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالمراد بالجماعة ليست أي جماعة في أي مكان، إنسان قد يكون في إيران فالجماعة شيعة، يكون في عمان مثلا فالجماعة خوارج أو إباضية، قد يكون في بعض الأماكن في سوريا أو في مثلا السودان فيجد الجماعة صوفية. فيستحيل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلامه يتناقض، وإن الإنسان يلتزم بأي جماعة بأي عقيدة في أي مكان، لابد أنها جماعة معينة لها فهم معين ولها عقيدة واحدة الكتاب والسنة. فالجماعة هم جماعة الصحابة، لأن لم يكن شيء من الاختلافات يعني في العهد الأول، كما قال الإمام مالك لم يكن شيء من الأهواء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، لأن البدعة ظهرت في آخر عصر الصحابة في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا أيضا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فمن طال عمره من الصحابة شاهد هذا الاختلاف، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. أن السنة هي مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. لذلك يقولون أهل السنة والجماعة، السنة تجمع والبدعة تفرق، أهل البدعة والاختلاف. لأن السنة أن تقدم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على كلامك وعلى كلام شيخك وعلى الأهواء والأراء، فإذا قدم كل واحد من السنة يعني على قوله وقول شيخه وإمامه نجتمع على السنة، أن السنة واحدة لا تختلف. ولكن لو كل إنسان منا قدم رأيه وهواه وقول شيخه ومتبوعه على كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فالأراء تختلف، فلا بد أن نفترق. وذلك الشيعة تنقسم شيعا والفرقة تنقسم فرقا، تجد الشيعة 18 فرقة من الشيعة، تجد الخوارج فرق كثيرة كل فرقة تكفر الأخرى، الصوفية وهكذا يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر يعني أن الأمة سوف تفترق إلى 73 فرقة، منها واحدة ناجية تصير إلى جنة عالية وطوفها دنية وبواقيها عادية تصير إلى الهاوية والنار الحميم. فيقول أيضا ابن مسعود: لم يكن شيء، يقول ابن مسعود: إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالعهد الأول، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالعهد الأول. لما سئل الإمام ابن مبارك عن الجماعة قال: أبو بكر وعمر. فقيل: قد مات أبو بكر وعمر، فقال: فلان وفلان. قيل: قد مات فلان وفلان، فقال: أبو حمزة السكري جماعة. فالجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، فليست الجماعة سواد الناس ولكن جماعة ما وافق الحق. فالمراد بالجماعة الجماعة قبل أن تظهر البدع والاختلافات، أنها ظهرت في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فظهرت الشيعة وفيهم السبائية الذين ألاه علي بن أبي طالب وحرقهم بالنار وقال مقالته المشهورة: ولما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا، وقنبر هو غلام علي، فهو حرقهم بالنار وأنكر عليه ابن عمه عبد الله بن عباس فقال: إنك لبحاث عن الهناد. وأيضا ظهرت القدرية الذين يقولون بأن الأمر أنف يعني بغير قدر سابق، وينفون كل مراتب الإيمان بالقدر. ولما قيل ابن عمر: إن ناسا عندنا بالكوفة يقولون بأن الأمر أنف يعني مستأنف بالقدر سابق، ينفون علم الله ومشيئة الله وينفون كتابة المقادير ويقولون بأن العباد يخلقون أفعالهم، كل مراتب الإيمان بالقضاء والقدر التي درسناها في عقيدة أهل السنة والجماعة. فما قال ابن عمر؟ ما قال: نجتمع فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه قاعدة هلامية يعني، يعني أي شيء نختلف فيه يعني نختلف في الأسماء والصفات، نختلف في القدر، في الصحابة وآل البيت، في الإمامة والولاية، يعني ما يعني كلام غير منضبط. يعني يكون عليه قاعدة المنار الذهبية وليست بذهبية ولا برونزية حتى. فقال له ابن عمر: أخبروهم أنهم ليسوا مني ولست منهم. فالعقيدة ما فيش فيها اختلاف زي المسائل الفقهية، يعني الإمام أحمد ومالك وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق بن مبارك وأئمة السنة مجمعون على عقيدة أهل السنة التي هي وردت إلينا مسندة في كتب الأسانيد المتصلة. فالحاصل يعني أن مسائل العقيدة ليس فيها اختلاف، هي حق أو ضلال. فالحاصل أن يعني أهل السنة أو السلفيون مثلا أو أهل الأثر أو أهل الحديث هم الذين يحافظون على ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين يعتقدون اعتقاد الصحابة رضي الله عنهم ويفهمون الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم. فإن قال قائل: يعني لماذا تحتاجون إلى اسم أهل السنة أو اسم السلفيين أو أهل الحديث أو أهل الأثر، هو سماكم المسلمين من قبل، ألا يكفينا اسم الإسلام؟ فالجواب يعني كما أجاب الإمام أحمد لما قيل له: ألا يسعنا أن نقول القرآن كلام الله ونسكت؟ قال: كان هذا يسع من قبلنا. فكان قبل بدعة القول بخلق القرآن التي ظهرت في زمن الإمام أحمد وقالت المعتزلة الرديئة، فكان يسعى المسلمين يعني اسم أن يقول القرآن كلام الله ويسكتون، ولكن لما ظهر أناس يقولون القرآن مخلوق فكان لابد لأهل السنة أن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، لابد أن يصرح. أيضا لما كانت الأمة كلها على عقيدة واحدة وفهم واحد الكتاب والسنة كان يكفي اسم الإسلام، ولكن الشيعة يتضرعون بالإسلام ويؤسسون دولة يكون دولة إسلامية وهي في الواقع دولة شيعية، حرب على الإسلام وأهله وليست من الإسلام في شيء. فالخوارج وغيره من فرق الضلالة يزعمون الإسلام، فلا يكفي في النجاة أن تكون يعني منتسبا يعني إلى الإسلام وحده، بل ينبغي أن تكون يعني منتسبا إلى الإسلام وعلى فهم الصحابة رضي الله عنهم للكتاب والسنة وعلى عقيدة الصحابة، لأن الله عز وجل تعبدنا باعتقادهم فقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فينبغي على كل فرد في الأمة أن تكون عقيدته مطابقة لعقيدة الصحابة رضي الله عنهم وفهمه موافق لفهم الصحابة رضي الله عنهم. ولكن تجد سواء الفرق الموجودة أو الجماعات الموجودة أو البدع الموجودة يعني كلها خرجت عن هذا المنهاج. فالدعوة السلفية يعني هم أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم يدعى كل أناس بإمامهم. فنحن نقدر الشيخ الألباني وحذاء فوق رؤوسنا، ولكن نقول يؤخذ من قوله ويترك. الشيخ ابن باز، شيخ الإسلام تيمية، كل معظم يعني في الأمة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ويترك. فمفيش عندنا واحد يعني نقبل كل ما قاله وندع كل ما تركه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فبعض الجماعات عندها مثلا فلان قال كذا يبقى هذا يعني كلامه هو الحق والذي ينبغي أن نعمل به وأن نقول يعني به، وهذا فهم خاطئ وهذا تفريق للأمة. نحن نفهم الإسلام من خلال شخص غير معصوم، وقد تعبدنا الله عز وجل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وقال واتبعوه لعلكم تهتدون. فكتاب التربية هذا يبين أولا أهمية التربية، ثم تسلط الأضواء على الجيل الأول الذي رباه أفضل مرب يعني طرق البشرية وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتج يعني أفضل جيل في أجيال البشرية وهو جيل الصحابة رضي الله عنهم بشهادة القرآن وبشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، وإن كانت الآية عامة في الأمة ولكن الصحابة هم المشافهون بهذا الخطاب، وهم خير هذا الخير. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فينبغي أن نعرف يعني كيف نربي وعلى ماذا نربي. فالكتاب يلقي الضوء أولا على أهمية التربية، لأن بعض الناس تغفل التربية تظن أنها تأتي بأناس ما تربوا تربية صحيحة ويقيمون بهم دولة الإسلام، فبتظهر هذه الفرقعات وهذه الحوادث التي يعني لا يجني المسلمون منها يعني إلا الويلات وإلا الأشلاء وإلا الدماء، ولا تثمر أي ثمرة طيبة، كما حدث في مصر وكما حدث في الجزائر وكما حدث يعني في كثير من البلاد. يأتون بناس وناس وبالتسخين من الخارج و يعني العواطف الإسلامية واستغلال العواطف مع الجهل، فتجد دماء كثيرة من دماء المسلمين تسيل اليوم في العراق وفي أفغانستان وفي باكستان، ويزعمون أنهم يجاهدون. فهل الجهاد يعني في يعني زوال السماوات والأرض أهون عند الله من قتل مؤمن؟ وحرمة المؤمن أكبر من حرمة الكعبة، ولا يزال المسلم في حر في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فالحاصل أن هذا نتيجة لإهمال التربية، ناس ما تربوا على العقيدة الصحيحة ولا على الفهم الصحيح للكتاب والسنة، ولا عرفوا كيف كان منهج الأنبياء وكيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. كان يمكن يعني في مكة لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم 40 رجلا، واحد يقتل أبو جهل واحد يقتل أبو لهب وأمية بن خلف ويقتلون صناديد قريش ويسيطرون على مكة ثم يخرجون من مكة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه كل الذين آمنوا يغفروا الذين لا يرجون أيام الله، وألم تر الذين خلام كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، شغلوا بالعبادة والطاعة وسقاهم القرآن ورقاهم بالإيمان، ومكث 13 سنة يعني في مكة يربي الصحابة رضي الله عنه، ومكث في المدينة 10 سنين إن لما تربى جيل من الصحابة، فالغزوة بدر وأحد والخندق وتبوك والأحزاب كل هذه الغزوات يعني كانت فتح مكة وغير ذلك، كل هذا كان في الفترة المدنية. فالنبي صلى الله عليه وسلم اهتم بتربية الصحابة وصار كل صحابي أسطورة، يعني يمكن أن يصنف يعني في ترجمتين مجلد مثل هذا المجلد، وكان يرسل واحد منهم إلى المكان يستضيء به كما أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة، فما مضى عام حتى دخل المدينة يعني دخل الإسلام كل بيت في المدينة، إما آمن كله أو آمن بعضه، هذه من بركة التربية. ولكن أن نأتي بأناس ما تربوا بقيام الليل ولا بالصيام ولا بقراءة القرآن وبعقائد مختلفة ومفاهيم مختلفة ونريد أن نقيم بهم دولة الإسلام، لو أردت أن تبني مبنى مثل هذا المبنى لا تأتي بحجر دبش يعني غير مستوي الأوجه وتبني به مبنى، يعني سوف يكون هش جدا إذا تمكنت من بنائه، ولكن لو أتيت بلبنات مصقلة من الجوانب صفات معينة وكل لبنة فوق الأخرى ووضعت بينها ما تتماسك به يكون المبنى يعني قويا. فالمراد بالتربية يعني تهيئة هذه اللبنات الصالحة لإقامة يعني مبنى الإسلام. نستكمل المقدمة، يقول ثم أما بعد، فإن من أهم ما تبذل فيه الحيوات وتنفق فيه الأوقات وتهتم به الدعوات الجانب التربوي في الدعوة، فبه يتجدد نشاطها وتتفتح به زهراتها وتطيب ثمراتها، فبالتربية تصح العقائد وتعمق المفاهيم الصحيحة وتغرس الأخلاق النبيلة وينشأ الصغار على ما درج عليه الكبار. قال بعض السلف: لا يزال الناس بخير ما بقى الأول حتى يتعلم الآخر. لكن يأخذون من الشيوخ، يأخذون العلم والهدي والسمت والورع والزهد، ليس مجرد يعني كلام ينقل. وهل قامت دولة الإسلام وارتفع دين الملك العلام إلا بتربية الصحابة الكرام على يد المربي الأول الذي تشرفت البشرية برؤيته واستضاءت المعمورة ببركة دعوته؟ فقد كان أكبر هم النبي صلى الله عليه وسلم تربية الصحابة الكرام بمكة بدار الأرقم ابن أبي الأرقم بالقيام والصيام وتلاوة القرآن. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: فرض الله عز وجل على نبيه قيام الليل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الصحابة معه حولا كاملا، واحتجز الله عز وجل خاتمة السورة 12 شهرا ثم نزل بعد ذلك التخفيف. وقصت رضي الله عنها بفرض قيام الليل بقوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. واحتجت الآية الأخيرة من السورة 12 شهر، فالتخفيف تقصد به آخر السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. أليس من الغريب العجيب أن يفرض قيام الليل قبل أن تفرض الصلوات الخمس؟ إنها فرضت في الإسراء والمعراج يعني قبل الهجرة بعام أو عامين، وكانت ركعتين ركعتين، ثم يعني بعد الهجرة زيد يعني في صلاة الحضر وقبل أن تنزل الحدود، وإنما كان ذلك كذلك تربية لهذه الأمة ورفعا لمستواها الإيماني. وكان مما يميز القرآن المكي تقرير وتكرير أمور الآخرة على القلوب والأسماع حتى يصير المسلم وكأنه يراها بعيني رأسه. فالقرآن المكي قبل الهجرة ليس مراد به الذي نزل بمكة، قد يقول نزل بمكة ولكن بعد الهجرة. فالقرآن المكي يعني الذي نزل قبل الهجرة كان له ميزات معينة، منها الخطاب يا أيها الناس، منها اشتمال على أمور التوحيد، منها كثرة القصص، قصص القرآني، أن الصحابة في مكة كانوا محتاجين إلى تثبيت، فلهم في السابقين يعني أسوة، وسنة الله عز وجل لا تتغير ولا تتبدل، منها تكرير وتقرير أمور الآخرة، إخبار عن اليوم الآخر والجنة والنار، حتى يعني لا يكون مجرد علم أن هناك آخرة، بل تغرس هذه المعاني في قلوبهم فكأنهم يرون ويشاهدون. فيقول حتى يصير المسلم كأنه يراها بعيني رأسه. وكذا كثرة القصص الذي يسلي المؤمنين ويزيد ثقتهم بنصر الله رب العالمين. فلما نزلت الحدود والتشريعات بعد ذلك سارع الصحابة رضي الله عنهم إلى امتثال أوامر الله عز وجل. يعني من القرآن المدني مثلا سورة البقرة وسورة النساء اشتمل على التشريعات والأحكام. عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما نزل من القرآن سورة فيها ذكر الجنة والنار. هي طبعا مش أول سورة نزلت، أول ما نزل اقرأ، ولكن من أول ما نزل يعني أو ثاني ما نزل. فتقول عائشة رضي الله عنها أول ما نزل من القرآن سورة فيها ذكر الجنة والنار، تعني رضي الله عنها سورة المدثر وهي ثاني سورة نزولا، وفيها يقول الله عز وجل وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وقول كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل من أول الأمر لا تزنوا لقول لا ندع الزنا أبدا، ولو نزل لا تشرب الخمر لقول لا ندع الخمر أبدا، أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت البقرة والنساء إلا وأنا عنده بالمدينة. فلا شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان أكبر همه تربية الصحابة الكرام، ومن أجل اهتمام بالتربية أمروا بكف الأيدي وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. قال تعالى لم تر الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومن أجل اهتمام التربية أيضا نهوا عن رد الاعتداء بالاعتداء، وأمروا بالصفح والعفو كما قال تعالى قل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، أي يتحملون الأذى منهم ولا يواجهون الاعتداء بالاعتداء حتى لا يشغلوا بهذه المعارك الجانبية عن التربية. ولئن قال البخاري العلم قبل القول والعمل فقد قال الصحابة ما هو أبلغ من ذلك، وأن الإيمان قبل العلم، كما روى الحاكم بسند صحيح على شرط الشيخين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عشنا برهة من الدهر وكان أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، يعني يتم تربية الإيمان في قلبي قبل أن يتعلم. وطبعا كما قال البخاري العلم قبل العمل، فالإيمان أولا ثم العلم ثم العمل. وقال علي رضي الله عنه رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أرى اليوم شيئا يشبههم، كانوا يصبحون صفرا شعثا غبرا بين أعينهم أمثال ركب المعز، والمعز يعني بين أعينهم مثل ركب المعز، قد باتوا سجدا وقياما يراوحون بين جباههم وأقدمهم، فإذا أصبحوا تمادوا كما يميد الشجر يوم الريح، وهملت أعينهم بالدموع، فوالله لكأني بالقوم باتوا غافلين. فلا شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بتربية الصحابة الكرام وسقاهم القرآن ورقاهم بالقيام والصيام حتى صاروا شموس ضياء وأقمار هداية، وفتح الله بهم البلاد وقلوب العباد، وتكونت الدولة الإسلامية بالمدينة المنورة في فترة كأنها لحظات من عمر الدنيا بعد 13 عاما من ابتداء البعثة النبوية، يعني بعد 13 سنة أقيمت الدولة. بعض الجماعات المعاصرة يعني مر عليها 80 سنة تقريبا أو أكثر من 80 سنة، وقد تكون يعني الفترات السنين الأولى في الدعوة أقوى من منها الآن. دي بركة التربية والمنهج الصحيح. وعمر الأمم بيقاس بمئات السنين أو على الأقل بعشرات السنين، والدولة تقام يعني في عشرات السنين وتسقط في عشرات السنين. يعني مثلا أمريكا الآن تسقط ولكن ما نصرناها في يوم وليلة، يعني كما قامت مثلا بعد 50 سنة أو 100 سنة فهي بتسقط، يعني عوامل الانهيار يعني فيها. يقول ثم تولت الانتصارات وانتشر الضوء وعم الخير فجاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا في السنة الثامنة من الهجرة المباركة. وما فارق النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حتى عم الإسلام جزيرة العرب، فالله جل أقر عيناه بالفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا. وما فارق الدنيا حتى عم الإسلام جزيرة العرب، ثم فتح الصحابة والتابعون لهم بإحسان البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا حتى استضاء أكثر المعروف من الأرض بدعوة الإسلام، وحتى وصل المسلمون إلى حدود الصين في آسيا ودقوا أبواب فيينا وكان الخليفة هارون الرشيد الخليفة العباسي كان ينظر إلى السحابة في السماء فيقول أمطري حيث تشائين فسوف يأتيني خراجك. وقف عقبة بن عامر على شاطئ الأطلنطي يقول والله يا بحر لو أعلم أن وراءك أرض تفتح في سبيل الله لخطك بفرسي هذا. ما كان يعلم أن وراءه الأمريكتان وإلا لخاض المحيط بفرسه. فما العز للإسلام إلا بظلهم وما المجد إلا ما بنوه فشيدوا. يقول على هذا الهدي المبارك درج السلف رضي الله عنه من التابعين فمن بعدهم، فكانوا يهتمون بتربية الناشئة على الإيمان الصحيح والخلق النبيل والأداب السنية والسنن المصطفوية. وهذه أمثلة من اهتمام السلف بالتربية. فمما يروى في كتب التاريخ والأدب أن الفضل بن زيد رأى مرة ابن امرأة من الأعراب فأعجب بمنظره فسألها عنه فقالت إذا أتم 5 سنوات دفعناه إلى المؤدب. كان السلف يسمون المربي المؤدب. دفعناه إلى المؤدب فحفظ القرآن فتلاه وعلمه الشعر فرواه ورغب في مفاخر قومه ولقن مآثر آبائه وأجداده. تقول فلما بلغ الحلم حملته على أعناق الخيل، يعني من سن 13 سنة 14 سنة تعلم ركوب الخيل، فتمرس وتفرس ولبس السلاح ومشي بين بيوت الحي وأصغى إلى صوت الصارخ، أي شيء يتهدد القبيلة يتحرك. وروى الجاحظ أن عقبة بن أبي سفيان لما دفع ولده إلى المؤدب قال له ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح بني إصلاح نفسك، فإن أعينهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما استحسنت والقبيح عندهم ما استقبحت، وعلمهم سير الحكماء وأخلاق الأدباء وتهددهم بي وأدبهم دوني. يعني مش دايما الأب يتدخل في كل صغيرة وكبيرة، ولكن يمكن الأم أو المؤدب أو المربي يقول له مثلا هقول لأبيك مثلا أو هبلغ أباك هددهم بي وأدبهم دوني، يعني هو يعاقبهم ويهدد. ولكن لو الأب كل حاجة يتدخل ما فيش مش هيخاف من حد. وكلهم كالطبيب الذي لا يعجل بالدواء حتى يعرف الداء. وروى ابن خلدون في مقدمته أن هارون الرشيد لما دفع ولده الأمين المؤدب قال له يا أحمر إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه وثمرة قلبه فصير يدك عليه مبسوطة وطاعتك له واجبة، فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين، أقرئه القرآن وعرفه الأخبار وروه الأشعار. طبعا رد بالشعر، الشعر الحسن اللي فيه زود فيه شجاعة فيه كرم فيه مروءة. وعلمه السنن وبصره بمواقع الكلام وبدئه وامنعه من الضحك إلا في أوقاته، ولا تمرن به ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة تقيده إياها من غير أن تحزنه فتميت ذهنه، يعني لا تكون دائما يعني حزن وتكدير وتضييق، ولا تمعن في مسامحته فيستحل الفراغ ويألفه، وقومه ما استطعت بالقرب والملاينة، يعني بالهدايا والملاطفة، فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة. وقال عبد الملك بن مروان ينصح مؤدب ولده علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن، واحملهم على الأخلاق الجميلة، وروهم الشعر يشجعوا وينجدوا، وجالس بهم أشراف الرجال. سن يحرص أنه يجالس أولاده مع الشيوخ والعلماء والدعاء والملتزمين حتى يعني يأخذ من هديهم ومن سمتهم ومن علمهم. وجنبهم السفلة والخدم، يجالس السفلة والخدم فإنهم أسوأ الناس أدبا، ووقرهم في العلانية وأنبهم في السر. يأتي على الملأ وأمام أصحابه وأصدقائه ويقول أنه بيفعل كذا ويفعل كذا، هذا يجرحه يعني ويجعل يعني يجعله يتجرأ أكثر على المحرمات. ووقرهم في العلانية وأنبهم في السر، واضربهم على الكذب فإن الكذب يدعو إلى الفجور وإن الفجور يدعو إلى النار. وذكر الراغب الأصبهاني أن المنصور بعث إلى من في الحبس من بني أمية، يعني بعد قيام الدولة العباسية على أنقاض الدولة الأموية، طبعا كانوا يتعقبون كل من هو من بني أمية ويزجون به في السجن ويأخذون أملاكه، فبعث إلى من في الحبس من بني أمية يقول لهم ما أشد ما مر بكم في الحبس في هذا الحبس؟ قالوا ما فقدنا من تربية أولادنا. هذا يدل على اهتمام السلف بالتربية. وإذا كان السلف يهتمون بالتربية معناه كانوا يعيشون في أجواء إيمانية يدعمون بالتحاكم إلى شريعة الله عز وجل ويدعون إليها، فكيف بالمسلمين اليوم قد تحكم فيهم عدوهم وحرموا من شريعة ربهم وابتليت بلادهم بالمحن المتتابعة والفتن المتنوعة ورمتهم قوى الشر والشرك عن قوس واحدة واجتمعت عليهم ظلمات بعضها فوق بعض وانتشرت في بلادهم الأفكار العلمانية وعشش في ديارهم دعاة الإلحاد والإباحية وساعدتهم وسائل الإعلام الخبيثة من الجرائد والمجلات والتلفاز والفيديو واستقبال البث المباشر في نشر الإباحية والفجور والتبرج والسفور، فأجهزوا على ما تبقى عند المسلمين من تعزز بالعقيدة وغيرة وحياء، والدعاة إلى الله عز وجل أضعف من أن يواجهوا هذه الأمواج المتلاطمة والتيارات الجارفة، وهم مقهورون مضطهدون في أكثر بقاع الأرض، تلفق لهم التهم ويزج بهم خلف الأسوار ويضيق عليهم إذا أرادوا أن يتحركوا بدين الله عز وجل ولدين الله عز وجل. فهذا على الصعيد العام. أما على صعيد الساحة الإسلامية فاختلاف الجماعات في الدعوة وتربية الأفراد على التعصب لفكر الجماعات وقيادتها وإن كانت مخالفة لفكر السلف ومنهج السلف رضي الله عنهم. وكذا ادعاء بعض الجماعات أنها الفرقة الناجية وأن باقي الجماعات عادية تصير إلى الهاوية والنار الحامية. والعجيب أيضا أن هذا الاختلاف موجود في من ينتسبون إلى فكر أهل السنة والجماعة ويعتقدون معتقدهم، فتجد في البلد الواحد سلفيات كثيرة متعددة لتعدد اللافتات والقيادات. فكان المفروض أن كل جماعة لو كانت مخلصة يعني في التربية على منهج السلفي تربط يعني أفرادها بالإمام أحمد شيخ الإسلام تيمية المجددين على يعني مر العصور، يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يبعث على رأس كل 100 سنة هذه الأمة من يجدد لها أمر دينها، فلا يربط الشخص بشخصه ولكن بعلماء السلف على مر العصور، لأننا ننتسب لهذه الجماعة التي يعني هي جماعة زمنية التي إمامها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفه الصحابة رضي الله عنه في مقدمتهم العشر المبشرين وفي أئمة الاجتهاد وأئمة الفتوى وأئمة الجرح والتعديل وأئمة الفقه وأئمة التفسير. فنحن ننتسب إلى هذه الجماعة ونبايع إمامها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتربية الناس على يعني التعصب لللافتات والجماعات والأفراد والقيادات الموجودة، يقول وإن دل ذلك على شيء فأول ما يدل عليه الخلل التربوي في هذه الجماعات، فكان الواجب عليهم تربية الناس على الولاء لاعتقاد السلف وفكر السلف، الولاء للجماعة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم على اختلاف الأمة وأخبر أن الفرقة الناجية هي الجماعة، وفسر العلماء رواية الجماعة برواية الأخرى في قولهم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالمقصود بالجماعة جماعة الصحابة قبل أن تظهر البدع والاختلاف. فمهما كان ولاء الأفراد للجماعة الأولى ومعتقدهم تألفت القلوب واجتمعت على الحق وحصل مقصود الشرع في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكذا قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. فما أحوج المسلمين في هذا الواقع الأليم إلى تلمس خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم في التربية ودراسة أخلاق ومؤهلات الجيل الأول الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعداد منهج تربوي قائم على العلم والدراسة المتأنية والاهتداء بأنوار القرآن والسنة النبوية والسيرة المصطفوية، ثم وضع هذا المنهج وهذه الدراسة موضع التنفيذ، فتخرج من السطور إلى الصدور ومن الصدور إلى الدور فتصير واقعا عمليا يقصد به تربية جيل على نمط الجيل الأول. قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله لا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أمر أولها، فلا يتصور عز حقيقي للإسلام وخلافة إسلامية على منهاج النبوة حتى يتضح هذا الفكر وينتشر هذا الفهم، وهو أن يتربى الناس على اعتقاد السلف وكذا فهمهم للكتاب والسنة وما كانوا عليه من أخلاق سنية وأداب مصطفوية. ومن تصور أن الإسلام يمكن أن ترتفع رايته بأناس ما تربوا تربية صحيحة كما يحدث في العراق وفي باكستان، فرقعات وكل يوم مات 100 مات 10 مات 20 يعني من المسلمين ونادر أن يكون فيهم أحد من الكفار، أو كانوا على عقائد تخالف اعتقاد السلف وفكر يخالف فكر السلف وهو واهم. فالشيعة أقاموا دولة ولكنها دولة شيعية وليست إسلامية، وإن أطلقوا عليها إسلامية. فالإسلام في جانب وأصحاب العقائد الخربة في جانب آخر. وكذا من تصور أن الإسلام يقوم بالمهاطلات السياسية والمسالك البرلمانية، نحن نغلبهم في الانتخابات فنأخذ منهم المقاعد، يعني تكون بيدنا مقاليد الأمور، فطبعا يعني هم يزعمون الديمقراطية، والديمقراطية هي يعني حكم الشعب نفسه بنفسه، يعني الديمقراطية نفسها كفر، لأن يعني الناس أو الشعب يحكم بحكم الله ليس بالقوانين التي يتفق عليها، أو ناس ينتخبونهم يسنون لهم قوانين. فنحن عبيد لله عز وجل، لا نحكم إلا بشرع الله. فأصل هذه الانتخابات ومجلس الشعب مثلا تطبيق للديمقراطية، وهي حكم الشعب نفسه بنفسه. ومع ذلك لو أردت أن تسلك هذا الطريق فديمقراطية رهبانية ابتدعوها، ما كتبها الله عز وجل عليهم، وهم أول من يكفر بها إذا وجدوا أن التيارات الإسلامية تدخل يعني الانتخابات وتأخذ الكراسي منهم، فهم أول من يكفر بها، يعني كما حدث في الجزائر وكما حدث في تركيا وفي بعض البلاد الإسلامية أيضا. يعني الأمير لغى مجلس الأمة لما وجد أن عدد المسلمين كثير فيه والذين ينادون بتحكيم الشريعة، فلغى مجلس الأمة، وبعد فترة عمل مجلس أمة آخر. يقول وكذا من تصور أن الإسلام يقوم بالمهاترات السياسية والمسالك البرلمانية أو بضربات خاطفة يراق فيها دم شخص أو أشخاص، وفي غفلة من الزمن يمكن للإسلام وأهله. فالمشكلة مش مشكلة أشخاص يعني، فقتل السادات، هل قامت دولة الإسلام؟ ما قامت دولة الإسلام، بل عاش المسلمون أيام أسوأ من أيام السادات. يقول وكذا من تصور أن الإسلام يقوم بالمهاترات السياسية والمسالك البرلمانية أو بضربات خاطفة يراق فيها دم شخص أو أشخاص، وفي غفلة من الزمن يمكن للإسلام وأهله، فكل ذلك من أحلام اليقظة ومما لا يشهد له شرع ولا واقع. وقد تعددت التجارب المعاصرة التي تبين فساد تلك المسالك والمهالك، كتجربة الجزائر وتركيا وبعض الجماعات الإسلامية في مصر، فلم يبق إلا أن يرجع الناس إلى هدي الأنبياء وسنتهم وطريقتهم في تعبيد الناس لله عز وجل، ليدرس يعني قصة نوح، قصة هود، قصة صالح، ويعني قصة موسى وقصة إبراهيم وقصة عيسى وقصص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يجد نفس القصة، تعبيد الناس لله عز وجل مش المواجهة مع الناس بالسلاح وجبر الناس على أقوال معينة وعقائد معينة، لا، بالدعوة والصبر والتربية. يقول والارتقاء بهم وبأحوالهم وأخلاقهم حتى يراهم الله عز وجل أهلا للتمكين فيملكهم البلاد ورقاب العباد. فهذا جهد المقل في التربية على منهج أهل السنة والجماعة، وقد استفدت فيه من كتب وأبحاث علماء ومفكرين نحسبهم مخلصين، أدلى كل واحد منهم بدلوه، منهم من بيّن أهمية التربية لإعادة بناء الدولة الإسلامية، ومنهم من لفت النظر إلى أهمية دراسة الجيل الفاضل جيل الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم من بيّن مؤهلاتهم وأخلاقهم التي جعلتهم سادة وقادة، ومنهم من بيّن أهمية التربية العقائدية أو الفكرية. وقد كان جهد الباحث في تأليف هذه الأقوال وتنسيق هذه الأزهار حتى اكتمل البنيان واتضح الحق لكل ذي عينين. وقد اشتمل البحث على 7 فصول رئيسية. الفصل الأول في بيان معنى التربية وأهميتها لإعادة بناء دولة الإسلام. الفصل الثاني في بيان المؤهلات التي أهلت الصحابة رضي الله عنهم لقيادة البشرية، فسلطنا الضوء على مؤهلات الصحابة لقيادة البشرية، ثم قلنا كيف يعني ننشئ جيل على نمط هذا الجيل. نحتاج إلى 8 أو 7 أنواع من التربية. بيان أنواع التربية المطلوبة لبناء جيل على نمط الجيل الأول، جيل الصحابة رضي الله عنهم: التربية العقائدية، التربية الفكرية، التربية الإيمانية، التربية الخلقية، التربية على الأداب النبوية والسنن المصطفوية، التربية الجسدية الجهادية، التربية على العفة والاستعفاف. الفصل الرابع في الهدي القرآني في التربية، كيف يغرس المعاني الإيمانية، الخوف، الرجاء، التوكل، الفصل الخامس الهدي النبوي في التربية، كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام. نحن قد نرى الثمرات يعني في غاية الروعة، ولكن نجهل يعني كيف رباهم وبماذا رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. الفصل السادس وسائل التربية، ويشتمل على التربية بالقدوة، بالموعظة، بالقصة الهادفة، تربية بالأمثال، تربية بدراسة التراجم. الفصل السابع المنهج التطبيق العمل التربوي، ويشتمل على اختيار المربين، منهج التربية الفردية، منهج التربية في وحدة النشاط اللي هو المسجد، المنهج العام للتربية. وقد بذلت في هذا البحث قصارى جهدي، وأذبت فيه عقلي وفكري، ورجوت أن أكون فيه متبعا لا مبتدعا، وأسميته التربية على منهج أهل السنة والجماعة، وأرجو أن يسد ثغرة في المكتبة الإسلامية، وأن ينفع الله عز وجل به شباب الصحوة وسائر البرية. والله أسأل أن يوفقنا وسائر الإخوان للعمل بما فيه ونصيحة مخالفيه، وصلوات الله وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فكانت هذه مقدمة كتاب التربية على منهج أهل السنة والجماعة.